بمناسبة ذكرى الثانية والخمسين لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت الصحف الأجنبية مقالات ومقالات خاصة يوم الرابع عشر من هذا الشهر. أثنت الصحف الإيرانية إيران نيوز والباكستانية إلكشن تايمز والبنغلاديشية دينيك فروبات بمقالات تحت العناوين المختلفة مثل القائد كيم جونغ إل وحزب العمل الكوري. أثنت على القائد العظيم كيم جونغ إل وتاريخه الخالد لقيادة الحزب، وهو الذي بنى حزبنا كالحزب الثوري من نمط جوتي كالحزب الأم المكرم. عرضت الصحيفة الإيرانية إيران نيوز صورة القائد العظيم.